وأما ابن لهيئة فهو عبد الله بن لهيئة ابن عقبة ابن ابن عقبة قاضي مصر وهو كذلك ابني. ثالثة تتبع ما قبلها ابني. إيه الأولى تتبع ما قبلها والثانية تتبع ما قبلها. نعم بارك الله. عبد الله مثلا ابنه لهيئة لهيئة ابنه تتبع ما قبلها ابني. ثم ابني عقبة ثم ابني وهكذا. نعم الثانية تكون مكسورة. إيه نعم تبع لما قبلها إذا وقعت بين علمين تتبع ما قبلها. ابن عقبة قاضي مصر وهو كثير الاضطراب وكان يحيى بن سعيد يضاعفه ولا يراه شيئا وقد اختلف الأئمة في أمره فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه صحيح أصح وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن مبارك المقبري كذا قال الفلاس غيره وقاله ابن معين في وابن معين في رواية عنه. احتراق كتبه هو عدوث من مبارك والمقرئ ذكر المقبري تصحيح صحيح والمقرئ سأتكلم عليه أصلاً إن شاء الله قريب صحيح ولا إيه بلا شك نعم غلط أنا سأتكلم عليه إن شاء الله نكمل الفصل لا أشرح. وقاله ابن معين في رواية عنه ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد وهو ضعيف وهو المشهور عن يحيى ابن معين وأنكر أن تكون كتبه احترقت كتبه احترقت وقال لا يحتج به. وقال أبو زرعة سماع الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن ابن وهب وابن المبارك كان يتبعان وصوله وليس ممن يحتج به. وقال ابن مهدي ما اعتد بشيء من سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن مبارك ونحوه. وقال مرة لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا حتى ثم قال كتب لي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته عن ابن مبارك فأخرجه إلي ابن مبارك من كتابه عن ابن لهيعة. قال أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب وقال أحمد كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه. وقال أيضا ما حديث ابن لهيعة بحجة وإني لا أكتب حديثا كثيرا مما أكتب وأعتبر به وهو أن يقوي بعضه بعض ببعض يقوى بعضه ببعض وهو يقوى بعضه ببعض. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد. مؤلف رحمه تعالى يتحدث الآن عن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر. تقدم أن ابن لهيعة من أهل الزهد وأهل الدين والورع ومن أهل السنة ولكن شأن الرواية أمر آخر ليس بلازم يكون الرجل ورعا أن يكون حديثه صحيحا وليس بلازم يكون الرجل متدينا أو صلبا في السنة أو صلبا في العقيدة أن يكون ثقة حافظة. تقدم بالأمس شرح نعيم بن حماد الخزاعي قال عنه ابن معين ثقة في دينه ضعيف في حديثه. قدم أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله روى عن عبد الكريم ابن أبي أمية وعيب عليه ذلك وقد قيل هذا الإمام أحمد قال غرته عبادته لأن ابن أبي أمية كان رجلا زاهدا عابدا. هذا العلم يعتمد على الحفظ وعلى الضبط لا يعتمد على مجرد العبادة. قدم قول أبي حنيفة ما رأيت الكذب أكثر منه في الصالحين. الكذب يقصد الخطأ. قدم عندنا أيضا إشارة إلى قول شريك سبب سوء حفظه أنه اشتغل بالعبادة عن العلم. منه أيضا عبد الله بن عمر العمري الزاهد اشتغل بالعبادة عن العلم فساء حفظه. إذن الدين والورع شيء والحفظ والضبط شيء آخر والتوثيق

وهذا قول أبي زرعة وأبي حاتم وآخرين، والمشهور عن الإمام أحمد، وهذا صح الأقوال. فإن من درس أحاديث ابن لهيعة رأى عليه سوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الرواة في أحاديثهم، ويروي عن عمرو بن شعيب وقد أخذها من المثنى بن الصباح، ومثنى بن الصباح ضعيف الحديث، ويروي عن عمرو بن شعيب وقد أخذ من إسحاق بن أبي فروة وهو متروك الحديث. فهذا يعني أيضا أنه يدلس، هذا يعني أيضا أنه يدلس. ما هو القول في حديث المدلس؟ أنه إذا كانت يكثر عليه التدليس هو يتركه، إذا كان غالب عليه التدليس فليسرك، وإذا لم يكن التدليس عليه غالبا ينتقل من حديثه. نعم ينتقل من حديثه. طب الأصل فيه ما هو الأصل؟ الأصل أنه مدلس. أغلب الأئمة كانوا مدلسين، سفيانان أغلبهم كانوا. طيب ما هو حال المدلس؟ نقول يقبل أو يرد؟ ما يرد مطلقا إلا إذا كان غالب عليه. طيب إذا كان غالب عليه صحيح أنا، وإذا لم يكن التدليس غالبا عليه هو ينظر الحديث. شيخنا إذا عن على لا يقبل حديثه، وإذا قال حدثنا يقبل حديثه. هذا كلام متأخرين، أنا كلام متأخرين، إحنا نبني نشرح على صور متقدمين، لكن جيد حتى ننبه. تفضل. يقبل حديثه مطلقا يا شيخ ما لم يكن مكثرا من التدليس، غالبا عليه أيضا، مكثرا وغالبا عليه، أو غالبا عليه. ابن جريج مكثر ولا يرى الحديث لأنه لم يكن التدليس غالبا. إيه. عليه. كابو الزبير وغيره. نعم. ذكر لنا خمسة من المدلسين مصيبة تدليس. ابن جريج. ابن جريج. وابو الزبير المكي. أبو الزبير المكي. و ثلاثة يروي عنهم شعبة. عامر. العامر. الأعمش. قتادة. أبو إسحاق السبيعي. يروي عن ثلاثة يروي عنهم شعبة. نعم. وقال أحد، وقال أيضا ما حديث ابن لهيعة، ما حديث ابن لهيعة بحجة وإني لا أكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعض وهو يقوى بعضه ببعض. وروي عن أحمد أنه قال سماع العباد من ابن لهيعة عندي صالح عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن المبارك. وقال الجوزجاني وإن الصالح ما تعني الصحة، قال الإمام الصالح لا تعني الصحة، وإنما تعني أن رواية هؤلاء العبادلة عن ابن لهيعة أعدل وأحسن وأصلح من غيرها. وهذا نظير أن تقول هذا صح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح، ونظير أن تقول هذا أصح تذكر سنادين تقول هذا أصح لا يعني أنه صحيح مطلقا، إنما هذا أصح من الذي قبله وهو ضعيف. نعم. وقال جوزجاني لا ينبغي يحتج بروايته ولا يعتد به. وقال ابن حبان سبرت أخباره فرأيتهم يدلس على أقوام ضعفاء على أقوام ثقات، قال رآهم ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه. قد عند يحيى بن سعيد ينكر يقول صح احترقت ولا تحترق، هو سيء الحفظ، الأمر عند يحيى بن سعيد لا يؤثر. نعم. لما فيها مما ليس من حديثه. ونقل أبو عبيد الأجري عن أبي عبد داود عن أحمد قال كان من كان مثل ابن لهيعة بكثرة يعني. نعم بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وكذا نقله النسائي من عن أبي داود عن أحمد. وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة قال لي أحمد حديثك عن ابن لهيعة صحاح، قلت لا لأن كنا صحاح لا يعني الصحة التي هي القبول، إنما نقصد الاستقامة من تختلف عن الآخرين من الاضطراب والتدليس والمخالفة. نعم. قلت لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. وقال الثوري عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وقال حججت حججت حججا حججا لألقى ابن ليعة، وكان ابن وهب يقول حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. نعم الصادق البار يعني ما يلزم من صدقه وبره ألا يكون ضعيفا، وإذا قيل صدوق لا يلزم أنه مقبول، أي صدوق اللهجة لا يتقصد الكذب ولا الغلط. ولذلك صدرنا بديانة ابن لهيعة وإمامته، ولكن للحفظ والضبط والحديث قوام. أتقدم عندنا قول جماعة من الأئمة إني لا أقبل شهادة هؤلاء حتى في شيء يسير لما عندهم من سوء الحفظ قلة الضبط. ولذلك تنكب أو أعرض عنه الشيخان أيضا، قد خرج إلى البخاري مقرونا دون أن يذكر اسمه، خرج له مسلم في غير الأصول. فلو كان ثقة لخرج له شيئا. قد قيل الإمام أحمد تضاعف ابن لهيعة وتكتب حديثه، قال أكتبه لأعتبر به، فهذا صريح أنه لا يكتب حديثا للاحتجاج. وقبول رواية العبادة عنه غلط، رواية العبادة عن لهيعة ضعيفة كغيرها. من تأمل حديث ابن لهيعة حتى عن العبادة رأى فيها نكارة. فمن ذلك من رواة القدماء عن ابن لهيعة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حين رأى في المنام أنه يعلق عسلا، قال تقرأ الكتابين، وهذا معلول. ومن رواية القدماء من أصحاب ابن لهيعة. نعم. وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال هو صحيح الكتاب، فمن ضبط عنه من إملائه من كتابه فحديثه صحيح. نعم حديث صحيح بمعنى أنه ما خلط ولا دلس، لكن هو ضعيف في نفسه، مثل نعيم محمد الخزاعي صاحب هو يعني يروي في الكتاب الفتن، نعلم في هذا الكتاب أنه روى ما في إشكال عندنا، لكن هو في ذاته ضعيف. وإذا كان كتبه من الشيخ، حتى لو كتبه من الشيخ هو ضعيف أصلا، هو ضعيف كيف لو ثقنا فيك في النقل وضبطك قد يكتب ويخطئ لسوء حفظه. فحديثه صحيح. وقال وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديثه. نعم ولك شف فرق، أنا يقول إذا حد مما كتبه فصحيح حديثه، ثم قال أنا أذهب إلى أنه يكتب حديثه ولا يترك، لأنه لا يذهب إلى المذهب الذي يظن أن هذا يصححه أو يقبله، كما كان يقول أبو حاتم بكثرة يكتب حديث ولا يحتج به، يكتب حديث ولا يحتج به، هذا كثير في كلام أبي حاتم. وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه. قال ابن عدي هو حسن الحديث، أليس من الأقوال أنه ضعيف مطلقا؟ إلا بس هذا يبقى أنه ابن عدي قلنا من المتأخرين، لكن تقدم من ضعف مطلقا وما الأكابر منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد في المشهور عنه والإمامان علي ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومسلم، أولا من ضعف المطلق. قال ابن عدي هو حسن الحديث ويكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات الثوري وشعبة ومالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد، خرج حديث خرج. لكن لا يلزم تخرج هؤلاء توثيقة، تقدم عندنا القول بأن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، وردنا عدة رواة روى عنهم شعبة وهم ضعاف منهم قتادة، وهم قتادة استغفر الله اللي مر علينا قبل كم يوم. من؟ عاصم بن عبيدة. نعم وشعبة نفسه يضاعفه، شعبة نفسه يضاعفه، هو الذي يقول عن سألت من بنى مسجد البصرة، قد حدث فلان عن فلان أن سلم بناه، وقد روى عنه، لا يلزم أن شعبة روى عن الراوي يكون ثقة. كذلك مالك لم يخرج إلى ابن لهيعة في الموطأ، لو كان ثقة عنده لخرج له في الموطأ. خرج مسلم حديثه ومقرونا بعمر بن حب بن الحارث، وأما البخاري والنسائي فإذا ذكر سنادا فيه ابن لهيعة وغيره سمى ذلك الغير وكنى عن اسم ابن لهيعة ولم يسميه مشيت ليس لا ليس ليس لكن هذا دليل أنه لا يرتضي يعني لأن يقرنه مقرونا ولو ذكر بالكنية في غير مقرون ما يسمى تدليس إذا كان الشيخ اللي فعله اللي يفعل هذا النسائي النساء طبعا ما نقل إليه أصلا إنما هو ذكر من رياته لأنه ما يرتضي حديثه دليله لا يرتضي حديثه لماذا لا يروي عنه إلا مقرونا مع أن النسائي ما يشترط الصحة لكن لا يدخل في كتابه إلا مقرونا نعم ومما يطلب ذكر أن البخاري كذلك نعم البخاري في كتاب تفسير سورة النساء ذكر مقرونا بعمر بن الحارث تفسير سورة النساء من تفسيره ومما يطرد في حديثه أيضا شهر بن حوشب وهو يروي المثل الواحد بأسانيد متعددة شهر بن حوشب تحدثت عنه بالأمس ماذا قلت عنه أعد كلامي نعم طيب ماذا قلت ملخص الكلام لما قلت أنه يعني قد سيقرأ أن يقرأ تراجم العلماء عنه أما العلماء على قبل حديثه إيه؟ دراسة مولات التراب ومن نص على التراب الإمام أحمد والبخاري وجماعة أما ابن عون فيقول نزكوه يعني تركوه وأخذ بهذا شعبة ذكرت مثالا على التراب في الحديث ما هو حديث عون كالله أخذهم شركاء عشرة بعد المغرب الفدوة الثاني رجلي وكيف الطرب الشهر فيه رواه عن مسلم مرة رواه عن مسلم مرة عن مسلم مرة عن عبد الرحمن بن غن عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والحال الثالث رواه عن عبد الرحمن بن غن على بدار وهذا اللي عند الترمذي وصححه هذا لا يحتمل من الشهر هذا شهر لا يحتمل من هذا الكلام ومنهم ليث بن ابي سليم تقدم عندنا ايضا بعض العلماء يوثق شهرا في ذا ما اذا رواه عن عبد الحميد بن بهرام قلنا ايضا في حديث ضعيفه من روايه عبد الحميد بن بهرام ومنهم ليث بن ابي سليم ويزيد بن ابي زياد الكوفي ليث بن ابي سليم اختلط في اخره هو حديث ضعيف زياد بن ابي زياد ضعيف الحديث سيء الحفظ تمييز او لم يميز من الليث لا يختلف عن عطاء بن السائب الذي نشتر فيه التمييز عطاء بن السائب روى عنه قوم يقبل حديثهم كسفيان الثوري وكشعبة حمد بن زيد مختلف في حمد بن سلمة لأنه قد تميز حديثه أما الليث لم يتميز حديثه فترك ومنه عبد الملك بن عمير على أن حديثه مخرج من الصحيحين وقال أحمد هو مضطرب الحديث جدا وهو أشد اضطرابا من سماك سماك لا يضطرب مطلقا سماك إنما يضطرب عن عكرمة إذا روى سماك عن عكرمة اضطرب وإذا روى سماك عن غير عكرمة فحديثه صحيح قد احتج به على هذا النحو الإمام مسلم في صحيحه احتج به أهل السنن وصحح له الترمذي في جامعه نعم. ومما يطري في حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة في الوضوء من لحم الجزور حكى ابن خزيمة الاتفاق على تصحيحه في صحيحه مع أنها من رواة سماك هذه علاقات تلقيهم لحديث سماك بالقبول وكذلك صحح الحديث أحمد وإسحاق هذا أحمد رحمه الله يوثقه إذا لم يكن عن حكمة ولكن صحيح حديثه وهو لا يعرف إلا من طريقه طيب عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير ثقة أيضا ثقة لكن تكلم في بعض الحديث يسيرة ولا خلاص فيه أنه ثقة قلوا أشد اضطرابا من سماك أشد اضطرابا في رواة معينين صحيح لكن نحن نقول عن سماك أنه مضطرب فقط في عرفنا مع ذلك ما نقول نحن مضطرب وعاصم بن بهدلة عاصم بن بهدلة تقدم حديث أنه يروي الحديث عن أبي وائل وعن زر فيخلط وتقدم تفصيل فيه وأنه صدوق في حفظ شيء يقبل حديثه ويصحح ما لم يتفرد بأصل أو يخالف الثقات في الوقت ذاته لو حديث قبل العلماء كرواية السفيانين عنه عن عاصم عن زر عن عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. هذا الحديث تلقاه أكثر الأئمة أو كلهم بالقبول وقابلوا بالتسليم، وهو من حديث عاصم. وذكر ابن القيم في آخر المنار المنير عن بعض العلماء اتفاق الحفاظ على قبول هذا الحديث، ومن رواية عاصم، هذا دل على قبولهم لعاصم وأنه لا يرد حديثه مطلقا. وشان عاصم كشان عبد الله بن محمد بن عقيل صلت أيضا في الأمس نفس الحكم بالضبط. وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه، وذكر كثرة خطأه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد، يعني في الأحكام الشرعية والأمور العملية، يعني تفرد بأصل من الأصول. نعم. وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيها ونقص وغير الإسناد غير المتن تغيرا يتغير به المعنى. وعلى هذا ينبغي الإنسان يلاحظ أنه إذا ضعف الرجل في حديث لا يعني أنه يضعف في غير حديث. ذكرنا بالأمس مثل أمثلة على ابن عقيل حين روى عن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كف في سبعة أثواب، قلنا معلول وعلة فيه ابن عقيل، قلنا هذا خبر منكر، لكن لمخالفته لما في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كف في ثلاثة أثواب، لكن لا يعني هذا أن ابن عقيل ضعيف مطلقا. قال نحن نقبل في حديث ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير تحليلها التسليم، فنحن نقبل في موضوع نرد في موضوع آخر. كذلك تفرد بأصل، وذكرنا مثالا لابن إسحاق من منكم يحفظ الإسناد في الحج، كانت مثال ابن إسحاق مع أنه صدوق وثق أكثر الأئمة، ومع ذلك لما تفرد بأصل أعلنا. أبو عبيدة من رجال مسلم تفرد بأصل أعلنا في نفس الإسناد، من ممكن ذكر الإسناد في الحج، ذكرته أمس وقبل الأمس وأكثر من مرة. الحديث أم سلمة إن هذا يوم رخص لكم فيه إذا رميتم يوم العقد تحلوا إذا غرتم شيئا أن تطوبوا عدتم كرمهم حرما كما بدأتم. إسناده من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه عن أمي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا رجاله لا بأس بهم ولكنه معلول، لا يقبل تفرد ابن إسحاق في مثل هذا، هذا علة أولى. العلة الثانية لا يقبل تفرد ابن عبيدة في مثل هذا. نعم. هذا لأنه منقطع فقط. أي نعم. سنبصر عمره منقطع مطلقا. شكرا لك شيخ. ذكرت رواية المبتدع أنهم يقبلون رواية الشيعي، أولا هل يقصد بالشيعي هو التشيع المتقدم اللي هو تقديم علي على أبي بكر وعمر أما التشيع المتأخر؟ لا أقصد التشيع المتقدم، ونبهنا عليه أكثر مرة وشرحنا للإخوان، الشيع عند الأوائل هو تفضيل علي على عثمان فقط، أما الحط من قدر الشيخين أو الطعن في أبي بكر وعمر فهذا يسمى رفضا، وهذا لا نعمة له ولا كرامة. كان السلف لا يخرجون لهذا الضرب أبدا، ما يخرجون للذي يطعن في أبي بكر وعمر، فضلا عن المتأخرين من المشركين والوثنيين والذي كذبون بالقرآن ونحو ذلك، هؤلاء لا يقبل حديثهم أصلا. استكمال السؤال، اشترطوا أن يكون أن لا يكون المبتدع داعي إلى بدعة، هل تؤيد هذا؟ لا، قلنا أنه ضعيف بدليل أنه قد خرج الشيخان وأهل السنن لعدد كبير من الدعاة إلى بدعة، منهم أبو معاذ محمد الخضر الضرير خرج له الستة ومن الدعاة إلى مذهب المرجئة. ومثال ذلك حديث رواه ابن حديث واحد رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس، ورواه أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس، رواه الليث بن سعد وعمر بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال أنا أول من سمع رسول النبي صلى الله عليه وسلم بن جزء قال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. وبرواية الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال أنه سمع عبد الله بن الحارث يقول يذكره، ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن نافع عن عبد الله بن الحارث بن جزء فزاد في إسناده رجلا، رواه أيضا عن عبد الله بن الحارث سليمان بن زياد الحضرمي وسهيل بن ثعلبة وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد منهم ابن لهيعة، وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيد الله بن المغيرة ابن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك، وهذا اللفظ خطأ. مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك، وهذا اللفظ خطأ تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس كلهم. وقد روى مسلم وخالف رواية الناس كلهم بدلي الناس كلهم بدل التوكيد توكيد. وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون قال فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا، لقيته فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبه إلى الكذب انتهى. واختلاف الرجل الواحد بالإسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب، وإن كان سيء الحفظ ينسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط، وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهر وشعبة ونحوهما. وقد كان عكرمة هذه قاعدة تحفظ، هذه من قواعد المتقدمين إنهم لا يقبلون الاختلاف ممن لم تكثر أحاديثه ولم يعرف بقوة الضبط، وإنما يغتفرون الاختلاف للحافظ المتقن المكثر. يجب إعمال هذه القواعد في التصحيح والتضعيف، وهي من القواعد المهمة عند الأوائل. وذلك الأواخر حين كانوا لا يفهمون كلام الأوائل يقول صححه في موضع وضعفه في موضع آخر، يعني يريدون به أنه تناقض، هو ما تناقض وإنما أنت جاهل، يقصدون تصحيحه في موضع لأنه يستحق التصحيح لعدم تفرده أو لعدم كون حديث أصلا أو لغير ذلك، في موضع آخر ضعفوه لأنه قد تفرد بأصل أو اختلف عليه في موطن لا يحتمل منه التفرد ولا يحتمل من هذا الاختلاف. وهذا ذكرت لكم نماذج كثيرة في الحقيقة في ترجمة عاصم بن من النجود وعبد الله بن محمد بن عقيل ومثل هؤلاء يقيل عنهم أنهم صدوق سيء الحفظ، لا يقبل في مواضع يرد في مواضع، وليس معنى رد في موضع أنه يقبل في موضع الآخر والعكس لا. وعلى هذا يزول الإشكال اللي يورده بعض الناس يقول تقولون أجمع العلماء على صحة ما في الصحيحين وفي رجال متكلم فيهم، فجوابه أن المتكلم فيه لا ينفي الإجماع على صحة حديثه أبدا، لأنها إذا عرفت هذه القواعد لأن القدر الذي يجمع على حديثه ثبت أنه قد ضبط ولا يعني توثيقه في جانب آخر، ولهذا لا يعني وجود الراوي في الصحيحين أن يكون ثقة خارج الصحيحين، بدليل أن البخاري لقي إسماعيل بن أبي أويس فقال أخرج لي أصولك فأخرج له، فقال أعلم لي على ما سمعت فأعلم له، فأخذ البخاري هذه الحديث وأعرض عما سواها. فهذين الأئمة يتتبعون حديث الراوي، من ذاك أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هذا الثقة في حديثه عن الأعمش فقط، أما في حديثه عن غير الأعمش في كلام، ولذلك لم يخرج له البخاري شيئا أبدا في الأصول عن غير الأعمش. ومن ذاك همام بن يحيى ثقة ثابت من رجال الستة حديثه عن ابن جريج معلول، ومن ذلك عكرمة بن عمار ثقة حديثه عن يحيى بن أبي كثير مضطرب، ومن ذاك داود بن الحصين ثقة حديث عن عكرمة ضعيف. فلهذا له نماذج كثيرة تعرف التتبع والقراءة والنظر في كلام الأوائل، فتوثيق الراوي في موضع ليس تناقضا أن تصحح حديثه في موضع آخر، هذا لو حالة وهذا لو حالة أخرى. إنما التناقض يكون شخص مثلا يقول ابن الأيعة ضعيف مطلقا ثم في موضوع آخر صحيح له، هذا تناقض. أما من لا يضعف مطلقا كعاصم ابن أبي النجود وكمحمد بن عجلان وكمحمد بن إسحاق وكعبد الله بن محمد بن عقيل وككثير بن زيد وأمثال هؤلاء. وقد كان عكرمة يتهم في روايته، وقد كان عكرمة تأخر منه.